للفؤاد يمشي في مشي رشاقا يا من على الحسن زاد حسن جمال وأناقة ليشوف حن الفؤاد يمشي في مشي رشاقا رقة وجمال وحلاوة توه في عمره صغير مثير حسنا مثير مثير حسنا مثير يا من على الحسن زاد شافي